السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ سالم بن محرز؟ نعم. كيف حالكم شيخنا؟ حياك الله. معكم الأخ سفيان من بلجيكا. ممكن سؤال؟ حياك الله سفيان. ممكن الله. ممكن سؤال شيخنا؟ أي تفضل. طيب أولا جزاكم الله خير، ما حكم صلة الرحم بين الرجل وأخته؟ وثانيا رجل يقاطع أخته لأنها تزني مع كافر مع أنه لم يكن يقاطع أخته وهي لا تصلي وما زالت تترك الصلاة، فما الحكم وهل من نصيحة؟ جزاكم الله خير. بارك الله فيك. تارك الصلاة كليا كافر، وعليه أن يهجرها إذا لم ترجع، يؤدبها بالهجر وينصحها وينصح لها. بارك الله فيك. والآن سبب المقاطعة أنها تزني مع كافر. نعم، عليه أن يهجرها إذا طاع، سواء كانت يعني تزني ولا تصلي، كل هذا يطلب الهجر معه. نعم، جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.